من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ثلاثة من بني إسرائيل، فكده بدأ يبص عليها قصة ثلاثة من بني إسرائيل، إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله عز وجل أن يختبرهم فأرسل إليه الملك، فأتى الأبرص بصورته، فأتى الأبرص فقال له أي شيء أحب إليك بشكله؟ ما ليه؟ طبعا طبيعي الملك ده جاءه بصورة بشكله، لما يجي لك حد يقول لك بشكله مع كده انه مثلا أمريكا أو حد واصل بقى أنا هقول له رضي الله عنه، قال قال ما تشتهي؟ قال جدا حسنا، يعني اشتهي جدا حسنا، لان البرص طرف جدي، واذا يعني عظم تساقط بسبب الجلد والعياذ بالله، وبعضهم ما اخذت يعني يعمل تباين في الجلد ونحو ذلك، البرص اذا عظم تحول الى بسبب الجزام والعياذ بالله. قال ما تشتهي؟ قال اشتهي جدا حسنا ويذهب عني الذي القى بغير الناس، يعني الناس تفكر مني يعملون عليه استثمار روحي وكلام، فالامر غير طبيعي، فمسحه فبين باذن الله عز وجل. هو مقصود كده لمهمته، قال أي مال أحب إليك؟ طب نفسك إيه بقى؟ عاوز تعيش بقى حياته؟ أي مال أحب إليك؟ قال دين أو قال فرق، بس الظاهر إن إيه أنه قال دين، لأن هذا دين بعد الحديث قال فأعطي لا قتل عشرا. طيب، وقال بارك الله لك فيها، ده مين اللي بيقول؟ ركز معايا الملك، فدعوة الملك شيء طبيعي، طلب أنه بارك الله لك فيها خلاص فات انت. ثم أتى الأقرع فقال ما تشتهي؟ نفسك ايه؟ قال شعر حسن، اسمها سلسل الشعرتين كده وحاجه كده يعني وفره ديت وكلام منه، مش بقى انت مكان كله كده يروح من حلاقه ومحبوسه الملك شعرتين ثلاثه بقى يقول له طب يعني عاملك، وقال له انقصهم عشان يبقوا يعني الايمان هيصدق ايه؟ فقال اشتهي شعرا حسنا ويذهب عني الذي قد قدران الناس، يعني في بعض الناس سبحان الله تلاقي الخلايا المسؤوله عن الباب صاحب الجسد مش موجود، فتلاقيه سبحان الله كله لا لحيه ولا شعر راس ولا مثلا شارب ولا اي شيء خالص، سبحان الله. مع انه خد بالك اهل الجنه هكذا، زرت الغرب شعر يعني ده بس من الامور كده بتجي، انما اهل الجنه من جماله لا يحتاجون الى شعر. انت هنا بقى تكون تنطق للحلاق وسواد ما اعرفش ايش الشعر، الشعر تجعد لا اصلا حصل له كذا ابيض وخطير الاطياف كان كذا مش الكلام. فقال اشتري شعرا حسنا ويذهب عبد الذي قد قدران الناس، فمسحه فرد عليه انت اصدقت شعره، يعني انبت الله اصدق له شعر خلاص بقى حياته طبيعيه تمام. قال ما اي المال احب اليك؟ طب نفسك ايه بقى تعيش؟ قال البقر، فاعطي بقره حامله، يعني ما شاء الله يعني حاجه ولا مستقبل. ثم قال بارك الله لك فيها، ثم اتى الاعمى فقال ما تشتهي؟ قال أن يمد الله علي بصري فأبصر من الناس، ولا أبصر بإيدي ولا أهل ولا أبصر من أهل ولا أبصر من أهل، فمسحه فرد الله عليه بصره قال أي المال أحب إليه؟ قال الغنم. فأعطي شاة الوالدين. يعني بتفهمين عن ذلك وطبعا الله ما يقول عليها أنها والد لأنها في مقولها كذلك وليد واحد. ثم قال بارك الله لك فيه. قال فأنتج هذا وولد هذا. العجيب إذا كنت يعني إذا كنت أقل حلقة وأسرعها هو بالله أفكر إيه يعني خلاص إن كل من الإبل والبقر والإبل خلاص ولا بسرعة في بعضها يعني المركب والخرج خلاص والبقر إنما لا لأيك إذن النوبي اللي تعرفت بحاجة جميلة أول بيقول يعني فأنتج هذا الولد هذا يعني كأن هذا الإمام رحمه الله يقول إن يعني ظل الملك يتابع هذه الناقة للأرص وتلك البقرة للأطرع وهذه الشاة للأعمى حتى ولد بتبعها يقوم عليها حتى ولد يعني ولدت وقال خلاص اللي هو شفت البطاقة من العرب إلى لا يعني كأنه قام على رعاية هذه الدواب الثلاث حتى ولدت كله لصاحبها ما في الوقت حتى صار لهذا الوالد من الابن وابن يعني مكان واسع على ان بتجيب عده ملاذ فمثلا لو واحد عنده مثلا 10 مليون راس من البقر مثلا ده راس ماله ايه؟ واد من الابل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم بس خد بالك المجد ولذلك جاءت لحظه الاختبار الناس تظن ان في ناس بتحسبها كده اللي ما معهوش ما عندوش مالوش عند ربنا مكانه واللي معاه ليه على قد ما له عند ربنا اللي معاه يساوي عند ربنا اللي معاه يمشي لا ده ممكن عند الناس اللي معاه يمشي ويمشي انما عند ربنا ما بتتحسبش كده ولذلك جاءت لحظه الاختبار فاتى الاقرع اتى الابرص في صورته الملك كان بقى في الاختبار جاء الملك نفسه الى الابرص في صورته يعني قالوا على هيئه رجل ابرص طب مش معنى ابرص طب ما قالوش على هيئه رجل فقير كده ولا اسمه اطلع الكلام من ده ليه ها اه بالظبط بيفكروا في حالته انت كنت كده يعني اما اقول لك هات يبقى بس ما تقولش لا او الفقير يقول لك هات ما بتفكرش حالتك فقال عابر سبيلي انقطعت بي الحبال في سفر يعني خلاص الاسباب معاه لا معايا حاجه اروح بها ولا اكل ولا اي حاجه خالص ولا اعرف ايه المواصله ولا اعرف حد يمسك انا خلاص انا وقعت وانت بقى اللي ربنا كده تلقيتني ولا بلاغ لي اليوم الا بالله ثم بك ودي مهم قوي انك تقدم الله عز وجل يقول لك انا فلان انا نحن فلان من خير انا فلان لولا فلان علي طب واين الله وقال له ولا بلاغه يعني ما خلاص انا ما عرفتش بقى يعني حياتي بأمر الله اولا ثم انت سبب في احقاري هو ده التوحيد يا جماعه يا ايها المحبوب ولا بلاغه لي اليوم الا بالله ثم بك اسالك بالذي اعطاك جلدا حسنا واعطاك هذا المال ناقه اتبلغ بها في سفرك عاوز بس جبل اركبه واشرب منه كده ما اروح نعم اركبه واشرب منه بني قال الحقوق كثيره اوه ده فضيلك ده لو فتحنا الباب مش هنخلص وانت هتيجي تقول لي هات ويقول لي هات ويقول لي هات الحقوق كثيره قال كاني اعرفك انا شاب عليك انت ايه الم تكن ابرص فاعطاك الله جدا حسنا واعطاك هذا المال قال له لا انما وجدت هذا المال كافرا عن كافر اهو ده اللي قلنا عليه في المقرعه كذب على الله وجحد حكم الله عليه الملك قال له ايه قال ان كنت كاذبا فصيرك الله الى ما كنت ترجع تاني يا ابعد ابرص ولا ملك ايش بك ملك يدخلك فيه ثم أتى 76 وده بالنغمة بتاعته دي فأتى أقرأ في سورة باب الأقرأ. الله هذا مستحيل نفسك أن يفضل بك حبال الجنة لما دام عليه يوم إلا بالله ثم الرفق. طيب أسألك الذي أعطاك شعرا حسنا أعطاك هذا المال بقرة يتبلغ بها في سفر. هل يغطوا الحقوق كثيرة على أديك والتي من والنبيه هل هي على الناس وبعد الله وصحيح حالي من مبنى على نصر الله أنا بقول كده ده مخوف مخوف. قال له كان يعني ده مش انت عليه كان انت بتقرأ مش انت فلان اللي كده. قال له لا انت غلطان انما ورثت هذا المال كافرا عن كافر. قال ان كنت كافرا فصيرك الله الى ما كنت. ثم اتى الاعمى فقال اتاه في صوره قال اعمى واسمع يحسس بس اخرى تعالى انت ليه بتذبح قلت معلش ده غيرك والله عابر سبيل انقطعت بي الحبال في سفر ولا بلاغ لي اليوم الا بالله ثم به. اسالك بالذي رد عليك بصرك واعطاك هذا المال شاه اتبلغ بها في سفر. قال لقد كنت اعمى فرد الله علي بصري فقيرا من اغمال الله فخذ ما شئت وشئت. اذا بتقول لي شاه لا خذ عنك الوالي اهو خذ شاه تصحبها في أمعاك تشرب من لبنها وخذ بقى عرفت انك تاكل خذ من الان شاي اذبحها وكلها خذ معاك في الطريق خذ معاك انت لحد يصحبك في سفرك خذ معاك تبيع وتركب خذ ما شئت ودع ما شئت. فوالله لا اجهلك اليوم في شيء اخذته بالله انا الا عليك طلبه تقول لله وطلبه انت محتاج انا مش هفصل معاك مش هجادلك ولا همنعك شيء. قال امسك مالك فإنما ابتليتم وإنما رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أفتكر لما الحديث ده مر علي سنة 93 كنت لسه في آخر سنة في الثانوي قلت للي في البيت قلت لهم هذا يعني فخر للعريان حاجة كانت تتشبث بها إن إحنا لنا فضل يعني الواحد أعمى عدل الكفة يعني فهذا هو الحديث. طيب شوف قل من ينجو من فتنة الله بل يكبر المسؤولية تكبر بعد ما كان بيحضر صلاة الجماعة وبعد ما كان بيحضر المسجد معلش والله يظهر أفضل معنا إذا ما شاء الجمعة ممكن بغير الجمعة مطففين زكوات أصل والله إن شاء الله هلاقي على إيه ولا على إيه ده أصل في ضرايب ده أصل مع نفسي مسؤوليات ده أولاد ده جماعات خاصة ده كذا كلما زاد الملك يدعك إن لم يعصمه الله عز وجل إن لم يسخر هذا الملك في خدمة دين الله عز وجل فإنه سيكون وبالا عليه يوم القيامة. والذي يقول تعالى يعني حديث مر بنا أو سيمر بنا قال الله أخبرنا ما من صاحب ذهب ولا فضة إلا بفضل سكتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له طفائح من نار فيقوى بها جميله وجسمه وظهره في يوم كان مقداره 50 ألف سنة ثم يرى رصيده إما إلى الجنة مع كل ذلك إما إلى الجنة إما إلى الله والله ذكر أصحاب الإيه الإذن والنصر والبركة. أنا عارف بس إن الحديث طبعا يعني الفوائد منه كتير إنما كان ماله فتنة. طيب في نقطة ثانية قد وإحنا في زمن العجائب ممكن تلاقي بقى واحد يطلع كده على شاشة ولا على كده ويقول لك أهو ده دليل على حد التنفيذ يعني بيتحرروا التنفيذ وبيقولوا إن ما أعرفش إيه والكلام ده وطبعا مسلسلات رمضان جاية فأنتوا يعني استمتعوا فهذا شيء حلال أو الملك كان بيقوم دور تنفيذي لا طبعا هذا كذب وما كان إذا كان بيستدلوا من الممثل الأول هو النبي صلى الله عليه وسلم وإنه قبل دور تمثيل وإنه رفع على الأرض خطوة عشرة إلى كله كلمة تمثيل ليس هذا تمثيلا إنما هو كبار عند الله عز وجل. ثم إيه؟ الملك لما جاء لبس باروكة عشان يمين لأن الراجل ما بيعرفش إيه وشال الباروكة بقى أقرع والكلام ده ولا مثلا راح سوى تأثير كان بيتكلم ولا لبس ما بيعرفش إيه عشان يبان يتغرب ولا مثلا راح غمض عينه وقال الواحد يسحبني انما اتاه في صورته وهذه خاصيه للملك ليبتلي الله ليبتلي باطل اصحاب الايه هؤلاء الذين كانوا على هذه الحاله في الدنيا يبقى لا حجه في كلام هذا. انما بقى اللي يجي لك واحد بقى النهارده يمثل انه شيخ وبكره يمثل انه خمر وبعده يمثله واحده تمثل انها ما اعرفش ايه وبعد كده تمثل انها مرض ولا ويتجوزها في السنه 30 40 بحر والكلام ده ما فيهاش وبعدين يعني سبحان الله يقرا انه كان بيمثل وتلاقي عامل بقى ما اعرفش ويقبل لانه خلاص هو لسه المعزول نازل الكتاب دلوقتي ولازم برضه يبان انه بيبان فوقه كزوج. وبعدين تسمع بقى احصائيات اللي اكثر واحد ما اعرفش عالق كان فلان واكثر واحد قبل فلان والكلام ده، هذا كله ما عند الله به سلطان، وهذا كله افتراء وكذب على الله تبارك وتعالى، ولا حجة في هذا الحديث ولا في غيره على مثل هذه الترهات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا وأن يعلمنا من يزيدنا علما وعملا، صلى الله عليه وسلم.